حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحورا. فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا. وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا. فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا. وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحورا. أنا نسر في السماوات العلا أما النسورا. أنا معنى في كتاب الكون قد زان السطورا. أنا نسر في السماوات العلا أما النسورا. أنا معنى في كتاب الكون قد زان السطورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحورا. أنا قلب خافق أي قاض في الناس الشعورا. أنا قرآنك فانشر صوح في أهد العصورا. أنا قلب خافق أي قاض في الناس الشعورا. أنا قرآنك فانشر صوح في أهد العصورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحورا. أنا أمر لك إن تصدره ذللت الأمورا. أنا جنديك فبعثني لأقتاد الدهورا. أنا أمر لك إن تصدره ذللت الأمورا. أنا جنديك فبعثني لأقتاد الدهورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا. أنا يا الله من روحك للأشرطة السمعية حورا. وأقم حولي من سري مقاديرك سورا. إن دولاب الهدى في الكون دوني لن يدورا.